السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سعادتنا دائما بذكر الله، قلوبنا تطمئن بذلك وألسنتنا ترطب بذلك، أبداننا تقوى بذلك، أفئدتنا تصفو بذلك، درجات ترتفع وخطايا تحط، سكينة تتنزل ورحمات وملائكة، شياطين تنخنس. وأفضل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتطيب الألسن بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم السداد والتوفيق. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل محمد بن علي عن دعاء الاستفتاح لمن دخل الصلاة متأخرا: إذا كان الوقت ضيقا لا يتحمل إلا الفاتحة أو دعاء الاستفتاح، فالفاتحة أولى. بارك الله فيك. هل يجوز تغيير وقت الزكوات؟ إذا عملت معادلة وأخرجت عن الأيام التي ستقدمها أو ستقدم وقت الزكاة إليها لا بأس. ماذا لو تم لبس زوج من الجوارب على أيهما يمسح الوضوء على الخارجي؟ أعاذنا الله وإياك إلى طاعته يا رب. فقد الله إياك لطاعته يا أحمد بن بدر. حكم من أحدث بعد أن سلم عن يمينه في الصلاة. حكم من أحدث بعد أن سلم عن يمينه في الصلاة. الصلاة صحيحة لأن التسليمة الثانية سنة. يقول: هل يجوز إعطاء أرباح البنك لأختي التي تسكن معنا في البيت وزوجها ميت ومعها طفلتي؟ لا يجوز لك ذلك. ما حكم قول الله أكبر بعد التسليم من الصلاة وقبل الاستغفار؟ لا بأس بذلك. قد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. حكم ودائع في البنك بفائدة ربوية لا تجوز. قراءة الفاتحة قبل الخطوبة هل ورد عن النبي؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حبك الله يا عثمان. صحة حديث: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. حديث: أو يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. حديث ضعيف الإسناد معلول. بارك الله فيك يا أخ ماهر، حفظك الله وأحبك الله. صليت وراء إمام ونسي التشهد الأول واعتذر واقفا ثم جلس مرة أخرى، هل تصح صلاتي وراءه؟ الصلاة صحيحة وإن كان خالف الأولى. ما حكم سلس البول مع المصلي والمستمر أكثر من سنة؟ هذا من أصحاب الأعذار، يتوضأ ويصلي ولا يبالي. حبك الله يا محمد بن السيد. حكم شقق الإسكان الاجتماعي. إذا تم التعاقد للخروج من الذنب. إذا كنت جاهلا لا إثم عليك وعليك بالاستغفار. يقول أنا بأوروبا، إنه بأوروبا وكذبت لتنطبق علي شروط اللجوء، هل صلاتي وكل عمل أقوم به يقبل؟ إن شاء الله مقبول. الصلاة في ميزان الحسنات والغش في ميزان السيئات، ولكن ربنا للذنب والزلة غفارا. التسمي باسم عبد الموجود غلط، لأن الموجود ليس من أسماء الله، قالوا إن الموجود يلزم أن يكون له واجب. والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. صحة حديث من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حميت بيده الخير. بيده الخير ليست في الحديث. أما التهليل عشرا فثابت بعد الفجر والمغرب. زوج تزوج زوجة ثانية خارج مصر، ويريد أن يأتي بها إلى بيت الأولى لتستضيفها رغم عنها، لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك. كيف أختم صلاة المغرب وراء من يصلي الظهر؟ يعني أخطأت في الدخول وراء من الخلف لك من الأصل، لكن على أي حال ممكن تنوي المفارقة عند الركعة الثالثة. الإفطار عند الصيام التطوع بأمر من الوالدة. لكذلك أن تفطر، وينظر إلى سبب طلب الوالدة منك الإفطار. إذا كانت الأم صالحة وتخشى عليك من مرض وأنت لا تعرف مصلحة نفسك تطاع. أما إذا كانت الأم عنيدة لا تحب الصيام ولا تحب الدين، فالله يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. متى يجوز للرجل تغيير عتبة بابه؟ تفصيل كثير، أسباب الطلاق كثيرة ما أستطيع أن أفصلها. هل لزوجة الأب من البر ما للأم؟ هي توصل وتبر من حسن العهد، لأن حسن العهد من الإيمان، لكن هي ليست كالأم يقينا. لماذا لا يقوم فريق الإعداد الخاص بتجميع الفتاوى من كل نوع وأخذ في واحد في جميع الحلقات، قسم الفتاوى بلوغ وقسم الفتاوى؟ حسام نصيحتك إن شاء الله محل اعتذار، ولعل الله ييسر بفريق العمل يعاون في هذا الباب، في إخواني لا يقصرون في بذل الجهد المتطاع. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرج به إلى السماء من قبة الصخرة، لا أعلم ذلك. حكم تغيير النية في الصلاة من فريضة إلى ركعتين راتبة، لا بأس. كان معي 100,000 جنيه مصري، عملت مشروع يدل علي أرباح شهرية، هل علي زكاة على هذا المشروع؟ نعم عليك زكاة، إلا إذا كان المشروع منه أصول ثوابت، فالأصول الثوابت ليس عليها زكاة. معنى مكن، ماكينات مثلا، مبنى ليس عليه زكاة، لكن البضاعة الدائرة إذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليها الحول زكيت. هل الجن يؤذون الإنس؟ قد يكون بإذن الله. وكيف وبأية طريقة؟ طرق ذلك متنوعة. قال أيوب رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول تعبت شوية، وقالوا إنه تعب نفسي، لكن بدأت أبغض العبادات بعد تعبي، هل هذا غضب من الله؟ أعلم أن علامة رضا الله عنك أن يوفقك لطاعته، وأعلم أن علامة من علامات غضب الله على الشخص أن يكرهه في العبادات. قال تعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فتعوذ بالله مش ترجيم واقبل على الله. فالله يفتح باب التوبة لمسيء الليل حتى يتوب بالنهار، ولمسيء النهار حتى يتوب بالليل. قال رسول الله: لا صرورة في الإسلام. الذي يبدو أن الصرورة بمعنى التبتل والانقطاع للعبادة والانقطاع للعبادة، ولكن الحديث فيه مقال غير: لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب حتى اشتباك النجوم، يصح لشواهده. كيف أفارق الإمام وحدي؟ عفوا، يقول: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وحديث أم القوم أقرأهم بكتاب الله. لا تعارض عند البدايات، عند بداية اختيار الأئمة يؤمهم أقرأهم بكتاب الله، لكن إذا عينا إماما للمسجد فهو أولى من غيره، لأن عمر كان يؤم الناس وفيهم من هو أقرأ منه كأبي بن كعب. شخص أخذ دينا مني مبلغا كبيرا من المال، هو الآن متعثر ولا أعلم متى يستطيع الزكاة السداد، هل علي زكاة هذا المال؟ إذا كان دينا ميتا لا يعرف هل سيسترد أم لا، لا يزكى إلا إذا وصل زكى عنه زكاة سنة واحدة. حديث العين وكاء السه، يعني بالسه فتحة الدبر، يعني العين إذا غمضت ونامت فتح الدبر فقد يأخذ بريح. الحديث لا يثبت. حديث من مات وفي يده ريح غمر نحتاج أراجعه، هل يجوز لي أن أجهر بالبسملة وأخفيها في الإمامة؟ يجوز لك ذلك. هل كان الحسن والحسين لهما أخ اسمه محسن؟ ما وقفت على ذلك بسند صحيح، وبعض أهل السير يذكرونه. إذا قمت لصلاة الفجر وكان وقت الفجر على وشك الزوال، هل أصلي الفرض أولا أم السنة القبلية أولا؟ لا، إذا كان الوقت لا يتحمل إلا الفريضة أو النافلة فصلي الفريضة أولا. هل على المرأة غير المحرمة لبس النقاب أثناء الصلاة؟ ليس بواجب عليها أثناء الصلاة. زوج تزوج زوجته من ولي أمرها وبحضور شاهد واحد ودخل بها، ما حكم هذا الزواج؟ يعلن للناس أنه تزوجها، يعلن للناس، يقول للناس هو وهي وأهلها وأهله يقولون لهذا. وقد قال ابن تيمية: ما حصله إن إعلان النكاح أقوى من مجرد الإشهاد عند العقد. وحديث: أنا أزيد هذا الكلام، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، نفس شاهدي عدل لا تصح، لكن عليه العمل على أي حال. هل تصح الصلاة في كم بر كم فستان الأعلى؟ يعني كم كده تتحرك فظهرت اليد. الصلاة صحيحة لكن تحرصها أن تغطي يدك. صحة حديث الجلسة في المسجد أحب إليه من الجنة ليس بحديث. هل يجوز تأجير أرض زراعية بها شجر برتقال مثمر لمدة سنة قبل ظهور الزهرة؟ نعم يجوز، التأجير يجوز، وتقبل الله منا ومنكم. ماذا يفعل من يتوب وما زال يبغض العبادة؟ استغفر الله ويقوم ينشط. تعوذ بالله مش ترجيم. يقول: قال والله العظيم تحرم علي امراتي لو رحت الشغل به ثاني ثم ذهب، يكفر كفارة يمين صلى الظهر وكان في جيبه أمبول مغلق بعينة بول. الصلاة صحيحة. صفة سجود السهو لمن زاد ركعة: يسجد للسهو سجدتين إما قبل التسليم أو بعده، وإن كان من العلماء المعاصرين من يفصل ويقول إن شك في الزيادة سجد بعد السلام، وإن شك بالنقصان سجد قبل السلام، لما يقتضيه النظر الصحيح حتى لا تكون زيادة إلى الزيادة. إلا أن هذا وإن كان مقبولا من ناحية النظر، لكن السنة أفادت التوسعة في ذلك. إن شئت سجدت قبل، وإن شئت سجدت بعد، إن شئت سجدت قبل التسليم، وإن شئت سجدت بعده، على أي حال كان شكك. إذا كان أبو الزوجة وزوجها الأول يعلمون نيتها في زواج التحديد، هل يكون الزواج باطلا؟ ليس لنيتها اعتبار، إنما المحلل هو الذي دعم. هل تموت الشياطين من زرة إبليس في أمر مشابهة لنا، أم أنهم مخلدون لحين الساعة؟ لا، ليس بمخلدين، إنما إبليس الطاغية هو الذي أنظر إلى يوم البعث. أما الجن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أختي أرضعت ابنتي الصغرى 3 مرات، هل يجوز ابنتي الكبرى لابنها؟ هل تزوج ابنتي الكبرى لابنها؟ نعم، ابنتك الكبرى لا صلة بها، لا صلة لها بالرضاع، والولد لم يرضع. الصلاة قبل الوقت ممكن لظروف العمل، أي صلاة وأي وقت. الفجر لا يجوز، الظهر لا يجوز، المغرب لا يجوز. أما الصلوات التي تجمع قد تكون هناك فسحة للجمع. هل الاستغفار يعفو عن الصلوات القديمة؟ عليك بإعادة الصلوات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي جماهير العلماء. رجل وسيط بين صاحب المال والمستثمر، هل له أخذ نسبة ربح للوساطة ولضمان رأس المال عند المستثمر؟ يطلع الفريقين على صنيع. هل يلزم كل سكان المنزل قراءة دعاء دخول المنزل ليحصل فوائد الحديث؟ مستحبة ليست بواجبة. مسجد بني من أجل القبر، والقبر ليس داخل المسجد ولكنه عن يسار المصلين خارج المسجد، ولا توجد مساجد قريبة غيره، أقرب مسجد يبعد عنا 1 كيلو، لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، لا تصلي، لأن أنت تقول المسجد بني من أجل القبر، معناها أنهم يعظمون صاحب القبر ويدعونهم دون الله فلا تكثر سوادهم، اذهب للمسجد البعيد. زواج الأرملة بدون ولي باطل إلا إذا لم يكن لها ولي، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، قول الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل. وفي الباب أيضا في شأن الثيب على وجه الخصوص أن الله عز وجل قال: وإن طلقتموا يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ووجه الدلالة أن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي برجل فأكرمته وأفرجته، ثم بعد ذلك طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها فقلت له: أكرمتك، زوجتك، أفرجتك، ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها وجئت تخطبها، لا والله لا أزوجك. فنزل قوله تعالى: فلا تعضلهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. ووجه التراضي هو كونه له وجه للإعلان، عفوا للإعضال، إذا من حقه أن يعضل إذا لم يكن ثم إذا كان هناك سبب للإعضال. عائشة يدعو لنا: الأمن يمنعنا من خطب الجمعة هذه الأيام، هداهم الله. امرأة مطلقة حرمت الأبناء من رؤية الأب. السؤال: هل يجوز للأب عمل وصية وحرمان أبنائه من هذه المطلقة من أي شيء؟ هل يجوز للأب عمل وصية وحرمان أبنائه من المطلقة من أي شيء يرثوه؟ لا يجوز ذلك. بحكم الشغل اللي بيشتغل، شفت 12 ساعة في البلل وبنام فترة النهار الليل، وبقوم بعد المغرب وصلي الظهر والعصر والمغرب قضاء، هل يجوز؟ بهذه الطريقة لا يجوز. صلي الفجر وبعدين نام معك من الفجر إلى الساعة 2 ظهرا إلى 3 ظهرا، يبقى أمامك يعني تنمع أكثر من كده كيف يعني. وأنصحك بأن ترتب أن تقوم لصلاة الظهر، كلامي في الفسحة. لي صديقة، يقول أبو الحسن، له صديقة لم تصم طيلة 17 سنة عمدا، تابت واستقامت، عليها قضاء الصيام بالإجماع حكما لا يترك اللحية للظروف الحالية. يثبت ثبته الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقول: يا معلمة، وأحيانا تختلط أقلام التلاميذ بأقلام أولادها، فما العمل؟ تقول: لها: ما استطعت. هل وصلك كتاب القوي الجلي؟ لم يصلني شيء. هل الدهن بالكريمات والفازلين يعتبر حيلة عند الوضوء؟ لا. وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره، واستمر هذا التلبيد 15 يوما من 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة. والتلبيد أن يضم شعر الرأس بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد، لمنع تسرب الحشرات إليه، وقد فعل النبي ذلك في الحج. حكما يقول: إن الله أعطى الحرية للشيطان في الكلام. القرآن لما قال: لأبتكن آذان الأنعام، هذا شخص ضال يا كمال، شخص زائغ، الحرية في الكلام تكلم يعني، ما يعني هل معنى كلامك معنى كلام؟ الله يسأل الناس ويجيبون، لكن في أجوبة مرفوضة تماما وأجوبة مقبولة، لكن إذا كان كلامك ترمي به إلى معنى بعيد، الحريات انك تجعل الكافر يتكلم ويجهر بكفره والملحد يتكلم بإلحاده، لم يرد هذا، عفوا لا يسمح بهذا، لا يسمح لكل سفيه وفاسق ان يتكلم بما يشاء، ونحن عبيد لله لا نتكلم الا بالذي يريده الله، نحن عبيد، ألسنتنا معبدة لله، أيدينا لا تبطش إلا بما يرضي الله، أرجلنا لا تذهب إلا إلى مرضات الله، نحن عبيد لسنا بأحرار كالمواليين. الفسق الفجر، أدعو لولي أمركم بتفريق بأن يهديه الله للعمل بكتاب الله وللعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله له أن يهديه وسائر ولاة أمور المسلمين أن يهديهم للعمل بكتابه ولإصلاح آخرتهم وللعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يكشف عن كل مسلم كل ضر، اللهم آمين، وأن يردنا جميعا إليه ربا جميلا. أموال يتامى في بنك ومال كل يتيم على حدى ما بلغ النصاب، فما حال الزكاة؟ ليست في ذلك زكوات، لأننا نعتبر كل يتيم شخصا مستقلا، فإذا لم يبلغ ماله النصاب استقلالا لا شيء عليه. الدهن على اليد وليس على الشعر هما سواء. أقول إنه تاجر يبيع بالقسط، هل يجوز تقليل المبلغ المطلوب حال دفعه فوري؟ يجوز تقليل المبلغ المدفوع. معنى قوله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم هي الكلمة بقولة كن فيكون، وروح منه نفخ جبريل في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الفرج فحملت به. صحة حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إلى آخره صحيح، لكن ممكن أن تسلم عليهم بسلام آخر أي السلام عليكم. ما مصارف فوائد الملوك؟ انفقها على فقراء بعيدين عنك أو مصالح عامة إلى المساجد. زوجها يأخذ معاونة من المال شهريا من فرنسا، وفي نفس الوقت ذهب السؤال عنه لقي دبلة ذهب ثمنها 1500 من حوالي 5 سنوات، مش فاكر أين لقيتها. لك أن تستمتع بها وإن كان الواجب عليك أن تعرفها، لكن أنت مش فاكر أين لقيتها، ولك أن تتصدق بها وأولا. بخلص شغلي محمد سرور. كلمة بخلص باء دخول الباء على الفعل غلط وليست في اللغة. أنهي عملي الساعة 10 صباحا وبنام من الساعة 11 صباحا حتى المغرب، يعني كمل ساعة وصلي الظهر وبعدها نم 4 ساعات وقوم صلي العصر. منذ عام قبضت جمعية 80,000 دين، ومن شهر أصبحوا 60,000، ثم ذهبت للعمرة 45,000، كيف تخرج الزكاة؟ ما عندك شيء يخرج عليه زكاة. 15,000 المتبقية ليس عليها زكاة ما بلغت نصاب الذهب. يسأل عن أسباب رفع البلاء عن الأمة. أرجو إلى كتاب الله وسنة رسول الله. هل يجوز أن أدفع مخالف فوائد البنك في مخالفات المرور؟ لا يجوز. عقد يتم تنفيذه بشراء البنك للعقار الذي حدده الزبون إلى آخره، لا يجوز، وهذا ربا. كيف الجمع بين آيات لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا وبين قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ الأولى لتجدن أشد الناس ولتجدن أقربهم مودة هم الذين آمنوا بالرسول، ليسوا الذين على أن عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، لأن الله قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أما الباقون على كفرهم فليسوا ضمن هذه الآيات. في ليلة في ليلة ما قبل الامتحان نزل الامتحان على النت، ثم نزل نموذج الإجابة، هل يجوز الاطلاع على الامتحان ما دام الناس اطلعوا عليه؟ فأصبح كلام مباح للجميع ويعاقب المسرب أو يلغى الامتحان، لكن شأنه كشأن سائر الناس. عمرها 23 سنة وعملت كل الذنوب التي تتخيل، تعمل ايه عشان ترجع الى ربنا؟ باب التوبة مفتوح، وتعمل اعمالا صالحة كثيرة، وتبتعد عن رفقة السوء، وتنضم الى رفقة صالحة، وتستر على نفسها. ما حكم البرامج الساخرة عن الاوضاع الحالية واشخاص بعينهم؟ احرص على ما ينفعك. شخص يأخذ رصيدا من شركة المحمول 14 وأبيعه 15، والكارت مكتوب عليه 15 ببيعه جنيه ونص، ببيعه باثنين جنيه. إذا كان البيع حرا بدون إلزامات من الشركة، جاء كما تشاء واشتري كما تشاء، فالبعام بالخيار. أما إذا كان الشركة ملزمة، شركة ملزمة، فالإلزام إذا وقعت معهم عقدا على أن تلتزم بقوانينهم تلزم بالعقد، إذا لم توقع عقدا فالبيعان بالخيار. كيف القول الفصل في الفجر الصادق والكاذب؟ ما هذا سؤال؟ سؤال غير مفهوم. الفجر الصادق بياض عريض بعرض السماء، يعلوه شيء يعلوه ظلام، إذا ظهر هذا من ذلك دخل وقت الفجر. أما الطوني، البياض الطوني الذي يكون قبل الفجر بساعة، طوني بطول السماء كذا، لا يبنى عليه حكم. قام ببناء عمارة وأشهد مجموعة من العائلة على أن تكون هذه العمارة وقف، وقف ذري بعد أن يكتمل بناؤها، ولكن مات قبل أن يكتمل. هذه قضية تسمع من الأطراف، وقف لمن؟ لا بد من تفاصيل أوسع. زوجتي ترفض عمل حقن مجهري من حقها، ولا تستطيع إلزامها بذلك لما فيه من الضرر عليها. هل إخراج الزكاة لطالب علم شرعي فقير تعتبر أيضا صدقة جارية؟ لا تعتبر ذلك، إنما هي زكاة مفروضة، وليس من حق المزكي أن يتحكم بذلك، لأن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة لها مصاريف والثمانية، فلا يلزم أن تكون صدقة جارية. هل الحق محصور في المذاهب الأربعة؟ الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولا يلزم أن يكون في المذاهب الأربعة. أستيعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. الحديث صحيح. هل يجوز إغلاق العيون عند السجود في الصلاة؟ يجوز، ويجوز تفتيحها. فضل قراءة البقرة يوميا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. وقال أيضا: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي الصحرة. حكم شراء شقة بالقسط وفي عقدها غرامة تأخير. غرامة التأخير فيها بعض الإشكالات، لكن إن كنت تنوي السداد في الوقت فسنعتبر شرط غرامة التأخير شرطا معطلا، ويجوز الشراء مع اعتبار الشرط المخالف معطلا إذا كنت سأعطله يقينا. أجد في نفسي موافقة لرأي سيدنا معاوية نحو قتلة عثمان، مع تأكدي أن الحق كان مع سيدنا علي. الحق إجمالا مع علي يا حمادة بن صادق، الآتي ذكره: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة البغية. قد قتلته فئة معاوية رضي الله عنه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد مرقت الخوارج فقاتلها علي. ثم بيعة عموم الصحابة لعلي رضي الله عنه، وتخلف معاوية عن ذلك أيضا مخل بتصرفه في هذا الصدد. كذلك الفضائل المتعددة الواردة في فضل علي والبشارات له بالجنة. هذا والله أعلم حديث يا معشر الأنصار خمس خصال إلى آخره، الحديث الطويل. اختلف في سماع بعض التابعين من بعض الصحابة، كيف سماع عطان من ابن عمر، في خلاف بعض الشيء في سماع الصحابي من التابعي. حديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذنب البقر إلى آخر، حديث ضعيف. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف. أسافر لعملي لمدة 15 يوما كل شهر، هل يجوز القصر؟ الجمهور على أنك تتم بعد 3 أيام. حكم دراسة علم الصيدلة مستحب لمن هو من أهل التخصصات. حكم قراءة القرآن في المسجد والمؤذن يرفع الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حكم العمل في شركة ماي واي، ارسل طبيعة عملك حتى نستطيع نفتيك على قدرها. حكم شراء أسهم في مركز طبي يعطي عمولة للأطباء الذين يحولون له المرضى، أنصحك بالبعد، فإن اللصوصية سارت إلى الأطباء بعد أن كانوا نزهاء، بعد أن كانوا أفاضل كرام، وجل عملهم كانت لوجه الله، أصبح الطب تجارة طل فيها المتقون. فأصبح الشخص يرسل المريض إلى عمل أشعة، والمريض لا يحتاج إلى الأشعة لكي يأخذ نسبة من مركز الأشعة، يرسل المريض إلى عمل تحاليل لكي يأخذ نسبة من عامل التحاليل. أصبحت عصابات طبية، وأننا نهيب بنقابة الأطباء أن تتقي الله وأن تلاحق أهل الإجرام أهل اللصوصية، فالمرضى أهل احتياج. على نقابة الأطباء والقائمين عليها أن يتقوا الله وأن يصدروا قرارات وقوانين حاسمة تردع أي طبيب يسول له نفسه أن يظلم المرضى. من حق المريض أن يعالج ويدفع ثمنا، لكن لا تحمله فوق العلاج رشوة يهديها إليك مركز التحاليل أو مركز الأشعة أو غير ذلك. وانتبهوا يا أهل الإسلام إلى هذه اللصوصية الجديدة، أطباء قلت ذممهم وذهبت أمانتهم، أن الحامل تذهب وستلد بعد دقيقتين أو 3 دقائق ولادة سهلة، يقول لا بد من شق البطن، ويؤذيها ويبتز أموالها، لا بارك الله له في ذلك. يقول أدعو الله يرحم أمنا وأمك رحمة واسعة. الجهاد تتعدد صوره بارك الله فيك، هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، فحيثما كان النفع فجاهد، ما لم تولد مفسدة أعظم. بعض المشايخ يوقفون الناس عند دفن الموتى ربع ساعة للموعظة، ودرجة الحرارة تحت 0 وفيه مشقة. الموعظة ليست في كل وقت، المواعظ التي ألقاها النبي عند القبر في مواطن قليلة، انتهى إلى قبر ولما يلحد فجلس يلحدون القبر فذكرهم إلى أنتهى القبر. أما هذا الذي تذكره أنه درجة حرارة تحت 0 والناس ينتظرون، هذا يزهد الناس في الجنائز. ونوه على أمر ألا وهو أن الأثر الذي قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا أنا مت فقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رؤوس ربي. هذا موقوف ليس عن رسول الله، هو رأي لابن عمرو ولم يسلكه سير الصحابة. والرسول قال إذا مات الميت أو إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه، استغفار خفيف وانصرف، أما أن تقف زمنا طويلا فتشق على الناس في البرد الشديد القارس كما قال باسل وأظنه من أوروبا، فهذا ظلم للمشيعين. هل يجوز أن تحمل المرأة من دون علم زوجها؟ يجوز، هذا حقها، يعني تحمل منه نفسه، يعني تحمل منه نفسه، يعني لا تستأذن أحمل أو لا أحمل، هذا حقها. اشتريت من بقال سلعة وتبقى لي شيء من المال، ما حكم ذلك؟ لا بأس. إذا غشت البنت عروسها وهي ليست بكر، ما صورة ذلك حتى نستطيع توجيه الجواب إجابة صحيحة؟ لأن ليس معنى أن العروس ليست بكرا أنها ارتكبت الفحشة، فقد تذهبها الوثبة وقد تذهبها الحيضة كما قال سلفنا. من المغرب يقول إنه فتح صفحة الحديث يتحدث فيها عن ظلم حكام بلاده، أمه تخيره بين التوقف عن ذلك أو مقاطعته. إذا كان هناك من يقوم مقامك بإيصال هذه المعلومات إلى الفئات التي ترسلها، أطع أمك ما دامت المعلومة ستصل. وإذا كان العلم الذي تبثه لزاما أن يبث، يختلف عما إذا كان شيئا لا يلزم بثه، يعني على حسب الموضوع الذي تتناوله، ما نستطيع أن نعطيك كلاما نهائيا في الموضوع. بحكم اتهامك بالسحر وأنت لم تفعلها، يعني واحد يتهم واحد بالسحر وأنا لم أفعل، هل يجوز أن أدعو فيها أو على بنتها؟ يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فليس ما عليه من سبيل، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فقال فريق من العلماء من الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك، لكن أرشد الله إلى أن العفو أفضل، إذ قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. رجاء نقل سؤالي حتى يراه الأدمن. المدير أفضل من الأدمن. ما حكم شراء الذهب الجديد بالقديم؟ باع ذهبك واشتري كيف تشاء، لكن التبديل مع دفع الفرق لا يجوز. لا تجوز مصافحة الرجل الأجنبي، ذلك لقول عائشة والله ما مست يد رسول الله امرأة قط، وللأثر عن معقل بن يسار ومختلف في رفع ورفعه، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن مس امرأة لا تحل له. الحكم من قال لزوجتي أنت طالق لو فتحت الباب، تلك مسألة خلاف بين العلماء في طلاق المعلق، واختاروا أنه يكفر كفارة يمين. رجل يضارب بأموال الناس في التصنيع والتجارة ويصعب عليه تحديد نسبة الربح لكل شخص، هل يجوز أن يقرب؟ يجوز، ويخبرهم بذلك، وإن جاء على نفسي شيئا ما أسلم لدينه. هل يجوز للمرأة أن تصبغ بالشعر أن تصبغ الشعر بالسواد؟ نعم يجوز لها ذلك. حكم طلاق الحائض واقع عند الأئمة الأربعة ما أن فاعله خالف السنة، لكن إن فعل الطلاق وقع. توجد قطعة أرض صاحبها لا يعلم عن ارتفاع سعرها، هل يجوز شراؤها على السعر القديم أم أن هذا غبن أو غبن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. حكم قراءة الصورة معنى الميت لم يرد. توفي والدي ولم استطع لأودع حاليا للوطن لزيارة قبره، ماذا أفعل؟ ادعو له في مكانك. ويجوز عند الإمام عند الشافعية أن تصلي عليه صلاة الغائب وإن كان قد صلي عليها برأي الشافعية، وتعرف خلاف المسألة هل يجوز فتح قناة نسائية للمرأة دون رؤية وجهها؟ تلك مسألة تحتاج إلى تفصيلات واسعة لا يسمح المقام بالإجابة العاجلة هنا. ما حكم الذهاب إلى الحمامات المعدنية مع العلم أنها عبارة عن غرف مستقلة؟ ما أعلم عنها شيء، لكن إذا كانت العورات ستتكشف أو ستكشف فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. حكم زيارة النساء القبور تجوز إذا أمنت الفتنة والبدعة والأحاديث المانعة ضعيفة أو منسوخة. لماذا نأخذ من تصحيح الأحاديث وضعفها وكله اجتهاد علماء؟ لكن في مسائل متفق عليها يعني، لكن تصحيحات الأولين وتضعيفات الأولين من جملة أسلم، أعني الكبار كالبخاري كمسلم كأبي حاتم الرازي كالإمام أحمد كعلي بن المديني إلى غير هؤلاء في الجملة أفضل، مع أن المتأخر قد يوفق لحكم أدق في بعض المواطن. نذرت نذرا ونسيت النذر، كان في أصنع قرب تقريبا، يعني أنت إذا نذرت مثلا مستواك مثلا تموظف تقبض 1000 جنيه في الشهر، مستحيل أن تنذر أن ننذر صدق ب100,000، لكن ممكن تقول إذا نظرت في الفلوس هذا مثلا 100 جنيه 200 جنيه هذا المعقول الذي يقال. طلقها زوجها وهي حائض وهي مخطوبة لشخص آخر، هل هذا الطلاق واقع؟ طلقك وأنت حائض الطلاق واقع، لكن هل العدة انتهت أم ما زلت في العدة يا أم مريم؟ إذا كانت العدة انتهت خلاص لست بزوجة لأحد، فلا تدخل السؤالين في بعضهما. كيف يكون النصح للعلماء الذين ضلوا عن منهج أهل السنة والجماعة؟ كل مقام له مقاله وكل نصيحة لها مقامها. شخص استأجر بيتا، هل يجوز له تأجير البيت لشخص آخر بمبلغ أعلى دون علم المالك؟ إذا كان عقد الإيجار يسمح له بذلك لا بأس، إذا كان العقد لا يسمح لا يجوز لأن المؤمن عند شروطهم. شخص استأجر بيت حكم شراء في بيت في أوروبا عن طريق الربا لا يجوز عن طريق البنك. ما الحكم إذا نسيت سجدة السهو؟ الصلاة صحيحة. حكم التصوير في الموبايل أشياء خفيفة أظن والله أعلم أنها من المعفو عنه، خاصة الاحتياج لها ليس كالصور الفوتوغرافية. شاف الله ابنتك سلمى، حلفت عليه أن يأخذ مالا ورفض، هل علي كفارة؟ أرى أنه ليس عليك كفارة لأنك لا تملك إجباره على أخذ المال. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس بجواره، فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا البارحة، فقصها على النبي. قال أبو بكر دعني أعبرها له يا رسول الله، تركه. قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم، لن يمره بكفارة. حكم من صلى الصلاة بالفاتحة ولم يقرأ سورة أخرى وهو حافظ، صلاته صحيحة. عنده طفلتان وواحدة منهم مصابة بالتوحد 7 سنين، هل علي ذنب لو لم أنجب ثاني؟ علما بأنها تعامل معاملة الأطفال الصغار. ليس عليك ذنب، لكن رزق الله واسع، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك. يقول ما هو بيع النكش؟ النجش هو بالجيم. في النجس مثلا انت رايح تشتري او عفوا معك سلعة كهذه سلعة قيمتها 10، تستأجر شخص يجي امام الناس يقول سلعتك بكم؟ انا اريد اشتري سلعتك ب20 تبيع؟ الناس يتوهموا الناس انها قيمة فيقولون نحن نشتريها ب20 او ب25، كلها نشتريها ب30. هو لا يريد الشراء، انما انت استأجرته لغش الناس. ذهب يبيع البيت، اتى ببعض الغشاشين السماسرة في مكان عام، بيتك تبيعه بكم؟ نحن نشتري البيت ب1,000,000. هم لن يشتروا، انما اتى بهم فقط ليطيعوا غيرهم في البيت. فالناس اذا رأوا كم واحد يريدون شراء البيت ب1,000,000 يقول نحن نشتري ب1,000,000، وهو في الاصل لا يساوي 500,000. هذا نكش في البيوع، غش وتدليس. عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة خلاف الأولى، الأولى رفع اليدين. ماذا أفعل حتى يحبني الله ويفرح بي؟ تبع كتابه وسنة رسوله. إذا ما ربنا يقضي عني الدين، الله يقضي عنك الدين. شفى الله ابنتك خديجة يا إبراهيم. كنت مديون لشخص أعطاني الفلوس للمرابحة وخسرت، واشتكى علي ويريد زيادة، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ خلاص، هو ليس له شيء إذا كان مكسب الخسارة، تحمل منها الخسارة كما أنه تحمل من المكسب. هل تشوف طباعة صورة شخص على سلسلة من الذهب أو الفضة وارتدائها؟ لا يجوز لك ذلك يا أبا الحسن البصري. الأخ دائما يقول أشهدك الله دعاءك لولي أمرنا فيه، أدعو له بخير الدعوات، أسأل الله أن يهدي رئيس دولتكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أسأله أن يكون عادلا قائما بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يعافيه مع هدايته للكتاب والسنة. بارك الله فيك. دنيا أمرها سهل، المرض كل يمرض ويشفى بإذن الله، لكن الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. شفق الإسكان الاجتماعي في مصر للشباب، قلنا في العقود بنود ربوية. أليس الإيرانيون يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلماذا إذا كان شخص يا أبا الحسن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينقض ذلك، يقول ينقض ذلك مع أنه يقول محمد رسول الله ولكن بعد ذلك يسب الرسول، أو بعد ذلك يسجد الأصنام، أو يسأل الموتى الشفاء من دون الله، يأتي بالنقيض، يأتي بالنقيض. فالشيعة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولون عند الدعاء يا فاطمة يا علي، يا فاطمة يا علي يا حسينا، يسألون الحسن والحسين ما يسأله الرب سبحانه وتعالى، والمقام يطول وفي ذلك شرح موسع إن شاء الله. لمس الأم لعورة أبنائها الصغار لا ينقض وضوءها. أحبك الله يا نبدر الجشعمي كما أحببتنا فيه. واحد يقول نجمي خفيف وتأثر بالحسد بسهولة. كيف نجمي خفيف؟ ارقي نفسك، ارقي نفسك، اكسب من ذكر الله، اقرأ المعوذتين مع سورة قل الله أحد على نافه، ادخل في يدك وامسح جسمك. أريد توضيح لمسألة الاهتمام والقضاء للمسبوق في الصلاة. حدد سؤالك. عمي مات من سنتين وكل شوية واحد فينا يشوف رؤيا، وآخر مرة كانت امبارح. المشكلة شفت يعني ما المانع أن يكون الشيطان يتمثل بعمك؟ ليس كل ما يرى في المنام حق. الرؤية على ثلاثة أنحاء: حديث نفس، شخص مشغول بشيء ينام يراه، رؤية من الشيطان تخويف، الشيطان يتمثل لك مثلا في صورة زوجتك أنها تمارس البغاء مع شخص أجنبي، تقول لها أنا شفت في الرؤية أنك وحشة أنت طالق، خرب عليك الشيطان البيت. أو رؤيا من الله مبشرات أو محذرات. الأثر عن علي باللفظ هذا لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو المسح على باب اللفظ لا يثبت عن علي، لكن معنى ثابت عن علي. كيف تعرف أنك ضار بوالديك؟ يعرف القاصي والداني سامع مطيع للوالدين في المعروف. حكم سير النساء في الجنائز. ذكرى قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثبت يا مدير. يقول أكرمك الله والأخ أحمد الله يبارك فيه، أحمد وجدي، وقال ثبت يا مدير أكرمك الله. عفوا أيوة يا أحمد جزاك الله خيرا، تقول ثبت يا أدمن، أنا بالكتاب ثبت يا مدير، وأحسن من المدير يا قيم. القيم هو القيم على العمل، هذا أحسن، هذا أحسن أرشدتنا إلى لغة العرب، الله يبارك فيه. يقول مع القيام أو السجود تخرج قطرات بول مع أخذ الدواء دون جدوى. إذا كنت مريضا بسلس البول فلا تبالي بما نزل إذا توضأت قبل الصلاة. وجزاك الله يا أبا معاذ كل خير. قصر قبل رمي العقبة لا بأس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، هل أرمي ولا حرج؟ يا آخر قال يا رسول الله نحرت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إن قال فعل ولا حرج. يوسف بن محمد يسأل عن الحمام في البيت، كل البيت في حمامات الآن الله يحفظه. على عهد الرسول عليه السلام كان يأنف من اتخاذ القنط في البيوت، فكان يخرج يقضي حاجة في الجبال في الأول، لكن بعد ذلك اتخذت القنوط في البيوت. وثبت يا ريس ما شاء الله صلاح ما صفات طالب العلم. صفات طالب العلم الذي يحمل كتاب الله يجتهد في حمل كتاب الله صلى الله عليه وسلم مع الخلق الكريم مع العمل بما يعمل. الإباضية فرقة من فرق الضلال، فرقة من فرق الخوارج. ما الحمامة الطائرة؟ ما الحمامة؟ ما فهمت السؤال. حكم تقبيل يد أو رأس الجديد احتراما له، لا بأس بذلك، وتلك عادات ليست عبادات. ما حكم جد الرسول بالنسبة للإسلام؟ لم يكن مسلما، لأن أبا طالب لما عرض عليه النبي الإسلام يا عم قل لا إله إلا الله قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولا كانوا يقربوا. محمود بن عبد العزيز قل ثبت يا خير. أحسنت يا محمود، أحسنت، نتعاون جميعا على لغة العرب. الناس يتعاجمون ونحن نحب أن نرجع إلى لغة العرب بارك الله فيك. تنازلت عن حق مالي، عن حق مالي لصاحبي، ولكني ندمت، هل يجوز أن أطلبه منه؟ الأصل أن ذلك يكره قضية شديدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيده. أما إذا كان استعمل المال في الفجور وفي الفواحش ممكن تطلب منه وتقول مسألة موازنات. يقول بالله عليكم لثالث مرة ما حكم المقامات القرآنية؟ يا أدهم، المقامات وتعلمها لم يكن من شأن الرسول ولا أصحابه. القراءة في المعازي أيضا لم تكن على عهد الرسول وأصحابه. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. ما الورد عن النبي دعاء الجشن العظيم؟ ما في الجشن العظيم، الجشن العظيم لا أعرف ما المراد به. هل بحياة البرزخ نرى أحبابنا في الدنيا؟ لم يرد نص بذلك. الصلاة خلف الإباضية جائزة إذا لم يوجد أئمة غيرهم. ما لما حوصل عثمان بن عفان رضي الله عنه أتاه القوم وقالوا يا أمير المؤمنين أنت محصور كما ترى، ويؤم الناس في المسجد إمام فتنة، هل نصلي خلفه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، يعني صلوا خلفه ولا تتركوا الجماعة. ما حكم توقيع عقد قرض مع بنك، عقدين، عقد شراء سلعة وعقد أقساط أموال، ما حكم؟ الصورة غير واضحة والبنك لا يؤمن شره أبدا. مر عليه دين فيه أربعة أيام من رمضان نحو 5 سنوات، يقضي الأربعة أيام التي عليه كذلك الله يحقها ويقضي. يقول هل ورد حديث أو أثر على أنه من علامات قبول الصلاة أن تأتي بذكر بعدها لم لا أعلم شيء في هذا الصلاة أبدا. والدي لا يصلي ويبلغ من العمر 72 سنة يا عمي، وأنا أنصحه دايما وهذا له في صلاة ما لا أفعل. لا تملك إلا الدعاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وما استطاع نوح عليه السلام هداية ولده، وما استطاع إبراهيم هداية والده، وما استطاع رسولنا هداية عمه. والله قال والذي قال لوالديه أف لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لقد قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الطيور الشيخ يقف على سطح بيت الطيور الحمامات اللي نجسة ليست نجسة. أي الفرق تراها أقرب للناجية؟ الفرق التي تتبع قول الله وقول رسول الله. هذا هو معلم يدرس لطالب ميسور حال بمبلغ ما، وطالب آخر فقير بمبلغ أقل، لا بأس. يعني تأتي دروس خصوصية، واحد تأخذ منه 100 جنيه والثاني تأخذ منه 10 جنيه، يعني بالخيار على التعاقدات الأصلية. أمه تمنعه، اشتريت شقة واكتشفت بعدها أن سيراميك الحمام كله تصوير أسماك، هل أقوم بتغيير السيراميك؟ يديني بقى مسألة الفلوس، يعني إذا كانت في الأرضية ممتهنة، إذا كانت في الأرض ممتهنة وعلى أي حال ففي الحمام الأمر سهل، لأن الحمام أصلا نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخلناه. لماذا قال ابن تيمية إن طلاق الحائض لا يقع؟ استدل بأشياء اختلطت عليه. قد ذكرت مثالا من ذلك من قبل أن أثر روي مختلط اختلط على ابن تيمية مختصرا ففهمه بناء على اختصاره، وهو أثر سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها يعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. هذا الاختصار. أما الطويل سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته في حيضتها يعتد بتلك الحيضة، يعني على أنها من الأقراء، قال لا يعتد بتلك الحيضة ليس بتلك التطليقة. وسأل برواية أخرى شاذة فرض بها أبو الزبير عن ابن عمر مخالفا سائر العلماء، يعني ابن عمر. وسنرى بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقال طلاق الحائض ليس في ديننا، فنقول نعم خالف السنة كالمظاهر الذي قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، خالف السنة وخالف الشريعة، ولكن ألزم بكفارة الظهار. هذا صحيح حديث أبي بكر بن أبي صحيح مسلم. هل يقع طلاق الحامل؟ نعم يقع طلاق الحامل يتروت. ما مؤخر الصداق للعروس يا دي ليان بالاتفاق كانت البنت حلوة وجميلة وإلى آخره، لها أن تطلب ما شاءت ولك أن تعتذر أو توافق. إذا سمعت بكذب على أصحابي وقل لهم مش بذاكر، يعني أنت خايف من الحسد يا شاهد، وأن أنت يا شاهد بنت قلنا أنا بذكر شيء عشان خايف من الحسد، أنا عروضي أحسن أو خليك خويتي الشخصية ولا تجيبي. حكم قول يا رب بجاه النبي بشبه الغمة لم يرد مثله. نظرت بعدم العودة للمعصية وعد كفر كفارة يمين. بيع المربح عن طريق البنك لا يجوز. يا إخواني لا تغضبوا من أخوكم الذي يقدم سؤال فهو يساعد في الخير. قد سألت 1050 مرة لكن عليكم بالصبر. يا عبد الله استر سؤالك الله يحفظك وصلت رسالتك. ما حكم إخراج جزء من الزكاة قبل موعدها؟ لا بأس بذلك. قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم على ما حسنه بعض العلماء وله شواهد. للعباس زكاة حولين مقدما وفي روايات أخرى تساعدنا على تصحيحها الروايات الأخرى منع العباس ومنع أبو خالد ومنع ابن جميل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبا خالد فإنكم تظلمون خالدا إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله وأما العباس فعليه ومثلها. وقاسوا أيضا على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث يعني إذا قلت أقسم بالله من أمسات الغد وبما لي أن أسافر يجب أن أكفر قبل الحنث. هل يلزم تغيير الملابس من بول الطفل؟ يعني يغسل المكان إذا كان طفلا يأكل الطعام ذكرا تغسل، إذا كان لم يأكل الطعام يرش. أما البنت تغسل على يغسل مكان البول. بهاء لسادس مرة حياتي متلخبطة بقلها فترة بخسر فلوس كتير في شغلي ومش عارف ايه السبب. قل يا رب واكثر من الصدقة استعن بالله. ما حكم التسبيحة؟ ماذا تريد بالتسبيحة؟ السبحة لا بأس بها والتسبيحة للأصابع أفضل. ضبط العدد. الكذب خوفا من الرياء يسألني شخص هل صليت الفجر هل سبحت؟ لا تكذب والحمد لله مش مشكلة. مهدي طفلي رضيع يبكي كثيرا، هل هناك رقية من هدي الرسول؟ أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما حسنا وحسينا ويقول كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. سلا تقول بس المباشر انقطع هو مستمر الحمد لله. ما حكم الاستحالة بالنسبة للطعام؟ لابد من النظر. الخل يجوز أن يستعمل وقد كان قبل ذلك مرة بمرحلة أخرى. الطبيب أحمد الحمولي الأخ الكريم حفظك الله وسلمك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي أهل بيتك. يقول سألت طبيبا عندنا بالمغرب عن زواجي بحضور ولي أمر وشاهد واحد فأفتاني بأنه باطل. لا يعني العقد تم لكن تخلف شاهد. اشهد الآن يعني ائت بشاهد آخر قل أشهدك أني تزوجت ابنتي لهذا الرجل والآخر قبلت وحلت المشكلة. أعمل لدى صاحب عمل في عدده مجالات ولا يوجد سعر متفق عليه مع صاحب العمل على أساس أنه اجتهاد مني أكثر مع الزبون لا يجوز. وضح كل شيء. ترك الصلاة 7 سنوات عليه الإعادة قدر الاستطاعة. تخطئ وأتوب استمر في التوبة كلما أخطأ. أعمل عملا صريحا وابعد ابتعد عن مكان الذنب. حكم ابتداء الثياب العصري لضرورة فرضها المجال وعليه ما الفصل في الصلاة في السراويل. كيف الثياب العصري؟ إذا كان ثياب عصري ساتر للأمراض يعني ثياب عصري من ملابس العصر الذي نحن فيه مثلا يجبرونك على لبس الباب لا يجوز. هل يجوز أكل الحلويات تشك في تركيبها لحم خنزير؟ إذا تيقنت أن فيها لحم خنزير لا تأكل لم تتيقن سم الله وكل لأن اسمها حلويات ليس اسمها لحوم خنزير. هل يجوز نشر فيديوهات على شيعة بطريقة الضحك عليهم إذا كانوا يخرفون؟ يجوز أن نبين هذه الضلالات حتى يحضرها الناس ولا هل تريدون أن نترك أهل الضلال في ضلالهم؟ يعني مثلا واحد يقول يأتي بصورة الشيعة يمسك واحد سيف واضرب رأس ابنه يشق رأس ابنه والولد يسيل دماء ويبكي وهو يضحك، تبين ان هذا سفة، ان هذا سفة وان هذا ليس في ديننا. فالصور التي ثبت لها فضل في سنة البقرة، آل عمران، آية الكرسي، الفاتحة، قل هو الله أحد، المعوذتان، سورة الفتح، سورة الكوثر، سورة الكهف موقوفا، وعدد من الصور إنها تيم وتزوجت بدون عليم الزعمين زوجة شرعين عندما دون عليم شهود أهلي والجميع عالم بعد الزوج يوم صلح العقد وليك يقول له زوجتك. حديث لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة لا يصح. ثبت أن عثمان كان يبكي عند القبر يقول هذا أول منازل الآخرة لم أقف له على سند ثابت. الميت يشعر بمن غسله لا أعلم دليلا يفيد ذلك. أشعر بأني أحب الله كثيرا رغم أني أعصاه. الحمد لله حبك لله، لكن عندنا الحب المصحوب بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أنصحني بكتاب إيه إلا أتعلم منه نور ديني الدنيا. والله يا محمد سؤالك طيب ومركز، ولكن إجمالا كتاب الله وسنة رسول الله، لكن كتاب ملخص خاص البشر، لعلك تتواصل معي أنظر مستواك. وإن كتابك سؤالك طيب ويحتاج المسلم إلى كتاب سهل يعلمه العقيدة الصحيحة، أصول العقيدة، أصول المعتقد، المسائل الفقهية اللازمة، الأفكار اللازمة، إن شاء الله لعلنا نكون بصدد هذا إن شاء الله. وذكرنا عبد الرحمن بذلك. فضل صورة تبارك لا يفوت. حكم الطلاق في الهاتف واقع. وأشهد بعد ذلك حكم صلاة المرأة باللباس الخفيفة. ما هي الخفيفة؟ ما المراد بالخفيفة؟ ما صندوق الادخار في شركات القطاع الخاص؟ الصورة غير واضحة. بعض العلماء يفرقون بين الربا والبيع، يقول ان الربا عقد والبيع عقدين، ربح عقدين. يعني التفصيلات تحتاج الى بيان رايق، لكن البيع معروف لدى الجميع والربا معروف. حكم الصحه صلاه المصاب بالانتفاخات والمدافعه، تقول لا ما استطعت، تناول حبوب تمص الرياح عالج، لكن الصلاه على كل صحيحه هذه طاقته. ذكرت في مشكل الآثار معنى عالم رباني يعلم الناس الأيسر والأعظم، يعني الشيء العظيم ذو الأهمية، ويعلمهم بأسلوب يسير. هل يجوز ضرب الأطفال إذا لم يحفظوا القرآن؟ كيف يعني أنت ترفق بالأطفال اللعاب المؤذي ضرب خفيف، أما أن تمسك عصا وتجلد الناس كأنك تجلد الزناه وتجلد القذفة، ليس من حقك هذا، ليس من حق طفل عقله لا يستوعب صورة كبيرة لا يضرب بهذه الطريقة الوحشية التي يستعملها الناس. ويأتي أحدهم بماسورة كهرباء حمراء التي يصل فيها السلك ويضرب يجلد الناس جلد العبيد، لا يجوز لك ويقتص منك، ليس من حقك أن تصنع هذا. صلى المغرب مع الجماعة ولحقها في الثانية ولكن نسي ولم يتم. صلى المغرب مع الجماعة ولحقها في الثانية ولم يتم، وسلم معهم ونسي وتذكر بفضل بعدها فترة كبيرة، لا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. نصيحة للمغتربين من أجل الرزق، أنصحكم بقول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فما العمل؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، تصدقوا بعد الزكاة المفروضة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عليك بالصحبة الصالحة في الغربة، انتقي صحبة صالحة تعينك على طاعة الله، لأن في الغالب الغريب يكون متحللا ويكون طريقا في فعل المعاصي. ولذلك يثنون على الصديق يوسف أنه لما دعته المرأة كان في بلاد غربة، والغريب لا يكون محتشما في كثير من الأحيان، ومع ذلك تعفف عليه الصلاة والسلام. عندما اعتنى الدكتور بذلك بأنه باطل تلفظ زوجي بالطلاق لأني طلبت منه ذلك خوفا من الله، هل عليه أن يعطيني صداقي لأنه لم يعطيني إياه؟ مش أول سؤال من آخره، لكن إذا طلق عليه يعني يدفع الصداق المؤخر. شاهد واحد، الطلاق واقع، الطلاق واقع، بارك الله فيك. إن لم يجي السؤال عن قرب ممكن تأخذ رقم الهاتف تكلمي فيه. هل الصدقة يوم الجمعة أفضل من غيرها؟ ليس هناك نص على ذلك. أمام الأنفال فالغنائم. بهذا القدر أجتدي، سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما أنصح الإخوة والأخوات حفظهم الله وحفظهن بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم والدعوة إلى الله بكل السبل المتاحة، فإننا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال تعالى للنبي الأمين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله ومن من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حضر النعم. وحذروا من المذاهب المنحرفة كالتشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة والتكفير وغير هذه الفئات المارقة، كما أحذر من المذاهب الهدامة الوافدة على بلاد المسلمين من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طوائق الكفر والضلال. أذكر الإخوة والأخوات الطلبة والطالبات في الجامعات بتقوى الله سبحانه، ولا يسلكوا سبل الفساق والسفهاء، فقد انتشرت في الجامعات صور الفسق المتعددة. فترى فتاة ساقطة جالسة مع زميل لها شاب على الأرض يضحكان ويأكلان معا، وكأنها لا أهل لها فضلا عن كونها كأنها لا دين لها. فعلى المسلمين وعلى الطلبة أن يتناهوا عن المنكر، والفتاة السافلة التي بهذه المثابة والفتى الفاسق الذي بهذه المثابة الذي يقول لنفسه أن يجلس في وسط فتيات، عليكم أيها الإخوة أن تتواصوا بالحق وبالصبر وأن تتناهوا عن هذه المنكرات والقبائح، وإن استطعتم أن تبلغوا أهالي البنت بهذا بلغتموهم حتى يضبطوا بناتهم في هذا الضياع الذي أسموه كذبا ودورا الحرم الجامعي، وليس بحرم بهذه المثابة، ليس بحرم أبدا الذي تدخل فيه البنات شبه عراية، والذي تتأبط البنت الشاب ويمشيان في الطريق، والذي يتخذ أقدام من النساء. فاتقوا الله واجتهدوا في الحفاظ على دينكم، لعل الله أن يرحمنا وأن يزيل الهم والبلاء عن بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، شاكرا لك يا ربي على ما مننت به من نعمة الإسلام والإيمان وعلى نعمك التي لا يحصيها إلا أنت. ثم شاكرا لإخواني المتابعين والمتابعات وكذا الأخوات، وشاكرا للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. حفظكم الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.